مثل عروض التجارة بالنسبة لمن يقول أنه عليها زكاة. نعم. هذا كسب في شهر معين ألوف مؤلفة. نعم. هذا ما بيطلع عليه زكاة لحتى يحول عليه الحول. صحيح. ويقيم الموجودة عنده. نعم. واللي بيقول ما في زكاة لعروض التجارة فأولى. نعم. ثم تشبيه آخر، هذا مثل واحد إجا 1000 دينار مثلا، هذا لازم يحول عليه الحول حتى يطالع الزكاة. نعم. حتى نكاتل الجمة يطمعهم في موسم الزيتون، في ظرف شهر شهرين ثلاثة ما أدري أنا كم يستمر عصر الزيتون. نعم. توفر عنده من الزيت ما يساوي 1000 دينار. نعم. ما يطالعهم شيء، لكن إذا باعهم تحولوا إلى عمولة وحطها بالصندوق عنده وحال عليه الحول، هنا معروف انه عليه زكاة. نعم. بقيت تركات الزيت سنة كاملة عنده ما باعها. ما في شيء. أيضا ما عليه شيء.